أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أسمع بعض المصلين عند الانتهاء من الصلاة يقولون من ضمن الأذكار: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، فهل لذلك أصل؟ أسمع يقول ربي قني عذابك، يسمع بعض أحسن الله إليك، يقول أسمع بعض المصلين بعد الانتهاء من الصلاة يقولون من ضمن الأذكار: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، يقول فهل لذلك أصل، وما حكم المداومة عليه بعد الصلاة؟ هذا دعاء صحيح، هذا دعاء صحيح لا بأس به، لكن لا يداوم عليه، لا يداوم عليه، لا يداوم إلا على الأذكار الواردة، أما والأدعية الواردة، أما الدعاء الذي لم يرد في بعد الصلاة تخصيصه فإذا قاله مرة أو بعض المرات لا بأس، لكن لا يداوم عليه. نعم.